من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا برنامجكم من كل الثمرات يأتيكم من قناة اقرأ. لقاء اليوم يحمل عنوان بين اسمين. نحن نعلم أنه ما من شيء إلا وله اسم يعرف به يميز به عن غيره، وقد كانوا يقولون في كتب التاريخ والأدب أن كثرة الأسماء في الغالب تدل على شرف المسمى، لكن الذي نريد أن نجنح إليه في لقاء الليلة أن ثمة أشياء من الأعلام سواء في الأشخاص أو في الأمكنة أو في الأزمنة أو في غير ذلك تحمل اسمين شهيرين. فنحن لا نتحدث عمن يحمل أسماء كثر، ولكن أحيانا يكون هناك اسمان شهيران لشيء واحد، فلو قال أحدنا أيا من تلك الاسمين لم يثرب ولا يلام لاشتهارهما جميعا، لكن قد يكون هناك قيود شرعية تأتي على أحد هذين الاسمين كما سيأتي ذلك تفصيلا. نبدأ أولا بسور من القرآن لها اسمان متقاربان في الشهرة، فلا يكاد أحد يجهل أحدهما. ومن هذه السور سورة الإسراء، فسورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل. الألوسي رحمه الله المفسر العراقي المعروف قال إنها سميت بسورة الإسراء لأنه ورد ذكر الإسراء في أولها، وهذا ظاهر بين، لكنه أراد أن أكثر المصاحف كتبت اسم هذه السورة بأنها سورة الإسراء، وهذا هو الذي الآن عليه أكثر المصاحف كما ترى. ولكن في عهد الصحابة اشتهر أنها اسمها سورة بني إسرائيل، ومن ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وسورة بني إسرائيل. فهذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تخبر عن بعض هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن من هديه قبل أن ينام عليه السلام أنه يقرأ سورتين، ثم عينت هاتين السورتين فأخبرت قائلة الزمر وسورة بني إسرائيل، وهي تقصد سورة الإسراء بالإجماع. فمعنى ذلك أنه اشتهر عند الصحابة أن هذه السورة المباركة سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل. ويؤيده أيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود تقدم إسلامه وكان يأخذ القرآن رطبا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما أخذه منه سور كثيرة من أشهرها سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة الأنبياء. كان عبد الله بن مسعود إذا حدث عن ذلك كان يقول إن سور بني إسرائيل والكهف ومريم من العتاق الأول من تلادي، أي من أوائل ما أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد من الكلم أن هذا الصحابي الجليل الكريم رضي الله عنه سمى سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل. الآن إذا تبين من هذا أن هذه السورة المباركة لها اسمان متقاربان في الشهرة، متقاربان في الشهرة. أما تسميتها بسورة الإسراء فظاهر بين، لأن الله عز وجل قال في أولها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فذكر الله عز وجل فيها خبر إسرائه جل وعلا بنبيه وعبده ومجتباه صلوات الله وسلامه عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وليس في هذه الصورة ذكر للمعراج، وإنما ذكر المعراج جاء في صورة النجم في قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فسورة النجم تحدثت عن المعراج، وسورة الإسراء تحدثت عن الإسراء. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج فإنه من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى. الإسراء كان على البراق، أما المعراج فلا يعلم كيف كان، هل كان على البراق أم لا، وغالب الظن أنه ليس على البراق، وإنما جبرائيل عليه السلام وهو ملك مقرب كان النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى أن بلغ سدرة المنتهى. قال شوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون، وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء. هذا ما يتعلق بسبب تسميتها بسورة الإسراء. أما تسميتها بسورة بني إسرائيل فلأن الله جل وعلا ذكر فيها بني إسرائيل في أولها وفي آخرها. في أولها قال جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم ذكر الله عز وجل ما كتب الله قدرا أنه سيقع على بني إسرائيل من علو مرة ويعلى عليهم مرة أخرى. وهذا اختلف العلماء في زمن وقوعه هل وقع أو لم يقع، وليس المقام مقام التفصيل فيه، وقد مر معنا في لقاءات ودروس ومحاضرات سبقت ولا حاجة لإعادته. لكن الموضع الشاهد من موضع الشاهد منه أنه ذكر فيه خبر بني إسرائيل. ثم ذكر الله عز وجل بني إسرائيل في آخر الآية لما ذكر بعثته لموسى إلى فرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ثم جاء ذكر بني إسرائيل، قال الله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فكما تحدثت الآية عن بني إسرائيل وأحوالهم في أول الزمان في فاتحة السورة، ذكر الله عز وجل أحوالهم في آخر الزمان: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فهذا كله جعل العلماء يسمون هذه السورة المباركة سورة بني إسرائيل، كما بينا في كلام أم المؤمنين عائشة وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عن عائشة ورضي الله عن عبد الله بن مسعود. وهي سورة مكية إلا بضع آيات، وفيها آية سجدة في خواتيمها كما قال ربنا جل وعلا: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذا ما يتعلق بالسورة الكريمة التي اشتهر لها اسمان، وهي سورة بني إسرائيل، وتسمى كما هو اليوم مكتوب في المصاحف بسورة الإسراء. نأتي كذلك لسورة أخرى من سور القرآن لها اسمان متقاربان في الشهرة، وهي سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فتعرف بسورة محمد وتعرف بسورة القتال، بسورة محمد وبسورة القتال، وهذان الاسمان لهذه السورة المباركة متقاربان. ولفظ محمد هذه المفردة الجليلة المباركة وردت في القرآن، وردت في سورة آل عمران، قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومع ذلك هذه السورة سميت بسورة آل عمران. وذكر في سورة الفتح، قال الله عز وجل: محمد رسول الله، في الرد على القرشيين عندما أبى مقدمهم آنذاك سهيل بن عمرو أن يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد رسول الله، وقال: نكتفي باسمك واسم أبيك. لكن هذه السورة ذكر الله عز وجل في صدرها في الآية الثانية منها، قال ربنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهذا سبب تسميتها بسورة محمد، فيكون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قد سميت سورة باسمه كبعض أنبياء الله: يونس، يوسف، هود، إبراهيم، كل هؤلاء المباركين من أنبياء الله عليهم السلام، ونوح، سميت بعض سور القرآن بأسمائهم. ومنهم خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الاسم الثاني لهذه السورة المباركة سورة القتال، لأن الله عز وجل ذكر فيها مشروعية القتال، وجاءت فيها مفردة القتال، لفظ القتال جاء فيها، قال الله عز وجل: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إلى غير ذلك من آيات السورة مما ذكر فيها القتال، فضرب الرقاب فشدوا الوثاق، فكل ذلك ذكر في هذه السورة المباركة. إذن هذه السورة لها اسمان شهيران، اسم يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم سميت باسمه لأنه ذكر في الآية الثانية منها، وسميت بسورة القتال لأنه ذكر فيها بعض من أحكام القتال ومفردة القتال بعينها. وبعض العلماء يقول هذا يدل على أنها نزلت قبل سورة آل عمران، وعندي أن هذا بعيد، لكن لأنهم قالوا لو كانت سورة آل عمران قبل لسميت بسورة محمد، وهذا لا يلزم، لأن الله عز وجل عندهم ذكر فيها قوله جل وعلا كما مر معنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا ما يتعلق ببعض سور القرآن التي لها اسمان. تلحظ أننا لم نتعرض لبعض السور التي لها أكثر من اسم مثل سورة التوبة، لكن هذا أشبه بالأوصاف. لكن نحن منطلق حديثنا، عنوان لقائنا بين اسمين، نتحدث عن الاسمين المتقاربين لأي علم نريد الحديث عنه. بعد الحديث عن سور القرآن ننتقل إلى أعلام. يأتي في المقدمة بلا ريب يعقوب عليه السلام. فيعقوب عليه السلام هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وهو حفيد نبي الله وخليله إبراهيم، والله عز وجل جعل يعقوب نافلة، قد كان خليل الله يتضرع ربي هب لي من الصالحين. فعلى الأظهر أن الذي بشر به إسحاق، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين كما قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى، وهذا ظاهر القرآن ولا يجوز العدول عنه. هذا إسحاق عليه السلام رزق بيعقوب، الذي جعل القرآن يذكر يعقوب مع إسحاق أن يعقوب ولد في حياة جده خليل الله إبراهيم، يعقوب عليه السلام كان له اسم آخر وهو إسرائيل، والبعض يقول أن معناها عبد الله، وليس هذا ببعيد، أقرب ما يكون معنى إسرائيل أن يكون معناها عبد الله. والقرآن ظاهر جلي في أن يعقوب عليه السلام يسمى بإسرائيل. فأما في سورة يوسف فإن الله لم يذكره باسم إسرائيل، وفي سورة آل عمران ذكره الله عز وجل باسم إسرائيل ولم يذكره باسم يعقوب. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقال جل وعلا: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. بإجماع العلماء المراد بإسرائيل هنا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام. وجاء ذكره في سورة البقرة في مخاطبة أبنائه، لا يقال يا بني يعقوب، يقال يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وفي القرآن هذا كثير: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وهذا كثير في القرآن كما هو ظاهر جلي. لكنه ذكر في سورة البقرة باسم يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وكذلك في سورة يوسف كما بينا ذكر على أن اسمه يعقوب. إذن هذا النبي الكريم الذي ابتلي بفقد ابنه يوسف ثم بنيامين ثم الابن الأكبر ثم جمعهم الله عز وجل له، له اسمان شهيران متقاربان. أما أبناؤه ذريته الأصباط الذين كانوا منه فلا يقال عنهم يا بني يعقوب. نلتزم طريقة القرآن، إذا تحدثنا عن إسرائيل عن نفسه الأكمل أن نتحدث عنه بأنه يعقوب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إلى غير ذلك من الآيات. وإذا تحدثنا عن أصباطه عن ذريته نلتزم طريقة القرآن، لا نقول يا بني يعقوب، وإن كانوا هم حقا بنو يعقوب كبني يعقوب، لكن نقول يا بني إسرائيل كما علمنا القرآن. إذن هذا النبي الكريم له اسمان شهيران: يعقوب وإسرائيل. وبكل كما بينا جاء القرآن. والحديث عن أنبياء بني إسرائيل حديث مستفيض، لكن النبوة كانت كثيرة فيهم، والله عز وجل قال عنهم: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ولا ريب أن الله عز وجل فضلهم في بعض الأزمنة على غيرهم وعلى من سواهم، لكنهم لما أبوا وكان منهم قتل الأنبياء وتكذيب الأنبياء، فالله عز وجل استل منهم ما أعطاهم وسلبهم الخير الذي آتاهم. وفي إلينا أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى علم آخر بعد أن ذكرنا سورتي القرآن وهذا النبي الكريم، نأتي الآن لإعلام على مدن. أول ما يظهر دمشق، ودمشق إحدى مدن الشام، وقد كانت حاضرة الأمويين، وهي من أقدم مدن العالم عند من يعنى بالتاريخ والآثار. وقد كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه واليا على الشام في زمن أمير المؤمنين عثمان، ثم أما آلت الخلافة إليه رضي الله عنه وأرضاه، أبقى دمشق حاضرة لملكه فازدهرت في عهده. ثم توارث الحكم بنو أمية، وانتقلت الخلافة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني، فكان عبد الملك ثم ابنه الوليد، والوليد بنى جامع بني أمية في دمشق، فهذا زادها رسوخا وثباتا في التاريخ. لها اسم آخر وهو جلق، أي الوعاء، أو يمكن أن تقول الحصن، كلها المفردة تدور في هذا الفلك، لكن اسم دمشق أغلب وأشهر ويقال لها جلق. وشوقي رحمه الله تعالى أمير الشعراء المعروف له عناية بالأحداث التي أصابت الأمة في زمنه، فالحس الإسلامي عنده كان يقظا، فذكر دمشق وما أصابها من نكبات، فتارة يذكرها باسم دمشق وتارة يذكرها باسم جلق. قال في الأول: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، بني سورية تطرح الأماني، وألقوا عنكم الأحلام ألقوا، ومنها بيته الخالد، وللحرية الحمراء وللحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة يدق. وتكلم عما عانه أهل دمشق، ثم ذكر جلق في أبيات أخر نفيء إليها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. من كل الثمرات. الحمد لله، كنا قد انتهينا في ما ذكرناه قبل الفاصل إلى الحديث عن جلق ودمشق، وأنهما اسمان لهذه المدينة الشهيرة الباقية بحمد الله إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب عن أهل الشام كله. نقول إن شوقي رحمه الله ذكرها في يقظته الإسلامية باسميها دمشق، وذكرنا قوله: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. وقلنا ذكرها باسمها الآخر وهو جلق. وجلق وردت قبل أن نذكر أبيات شوقي، وردت في شعر حسان: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولادي جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم، برد يصفق بالرحيق السلسلي. ومعلوم أن برد نهر على ضفاف دمشق. أما شوقي فقد قال في نونية شهيرة: قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مضت على الرسم أطلال وأزمان، مررت بالمسجد المحزون أسأله: هل في المصلى أو المحراب مروان؟ فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. إذن هذه من حواضر العالم الإسلامي، خلد الوليد بن عبد الملك بقاءها بالجامع العظيم الذي بناه حتى عرف بجامع الأمويين، وهو باق إلى اليوم بحمد الله. ولها اسمان شهيران متقاربان، لكن في الأزمنة المتأخرة غلب اسم دمشق، بل إن المتعارف عليه أن في العرف التاريخي يقال الشام ويراد بها دمشق، ويراد بها الشام، يراد بها سوريا، الأردن، بعض الأردن، لبنان، كل ذلك يطلق عليه الشام في لغة العرب العامة تاريخية. لكن في زماننا هذا المتعارف عليه أن الشام إذا أطلق إنما يراد به دمشق دون غيرها من مدن سوريا. هذا ما يتعلق بهذه المدينة. هناك مدينة أخرى تقارب دمشق لكنها من حيث القداسة أعظم، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها اسمان. اسم جاء الشرع بالنهي عنه لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. ويقال إن يثرب هو أحد العمالقة وقد سكنها في قديم الدهر فسميت باسمه، ولا خلاف أنها كانت تسمى يثرب قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فجاء القرآن يبين أن هذا اسمها. قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. وأما قول الله عز وجل: يا أهل يثرب لا مقام لكم، فهذا جاء في القرآن حكاية عن قول بعض المنافقين. والمنافقون بعضهم يسميها يثرب لما يريد أن يعيد بالناس إلى العهد الأول، عهد الفرقة والشتات، وها هو الذي حكاه القرآن في سورة الأحزاب: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا ما يتعلق بيثرب. لكن القرآن كذلك أخبر أن بعض المنافقين يبقي على اسمها أنها المدينة، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهم هنا أصابوا في التسمية لكنهم عياذا بالله كفروا عندما ظنوا أن العزة لديهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك. لكن ورد النهي في أن لا تسمى يثرب، لكنها وردت في كلام العرب القديم في شعر الجاهليين كلها على أنها تسمى يثرب. أحيانا يعرف عند النحويين ما يعرف بالضرورة الشعرية، فالضرورة الشعرية أحيانا تلزم الشاعر إلى أنه يخالف قواعد النحويين، وأحيانا حتى يخالف الأمر الشرعي لأن القافية تأسره، أو أنه لا يستطيع أن يحكم وزن البيت إذا قال ما هو صواب شرعا. ومن ذلك قول جرير دخلنا، يتحدث عن قصائده: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. في قصيدة مطلعها: أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. فقال فيها، يتحدث عن قصائده: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا. ولو قال دخلنا قصور المدينة لانكسر البيت، فاضطر إلى أن يقول يثرب بدلا من المدينة. فوجد في نفسه، لم يجد في نفسه غضاضة أن يسميها يثرب، لأن المقصود عنده أن يخبر عن سيرورة شعره، ليس المقصود عنده أن يبقي على حد شرعي لا يجوز له أن يتعدى. وعندما يقول قصور يثرب، لما ظهرت خلافة بني أمية وساد الثراء في بعض أهل المدينة كانوا يبنون قصورهم على ضفاف وادي العقيق، يبنون قصورهم على ضفاف وادي العقيق واشتهر به. وللشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كلاما أدبيا جميلا يتحدث فيه عن بناء تلك القصور على ضفاف وادي العقيق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه واد مبارك. الذي يعنينا هنا مسألة يثرب. كذلك النابغة الذبياني الشاعر العربي الجاهلي الكبير الذي كانت تضرب له قبة من أدم في سوق عكاظ فيحكم بين الشعراء، دخل المدينة وكان قد قال قصيدة دالية وفيها شيء من الإقواء، لكن أهل التراجم يقولون إنه لما دخل المدينة وقال قصيدته هاب الناس أن يردوا عليه، فعمدوا إلى امرأة مغنية تغني شعره وأمروها أن تطيل في الإقواء حتى يظهر الفرق. فلما ظهر الفرق تبين له فغير البيت، فلما خرج منها قال مقولته الشهيرة: قال دخلت يثرب وفي شعري بعض العاهة، وخرجت منها وأنا أشعر الناس. دخلت يثرب، هذا موضع الشاهد، قال يثرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يوم ذاك لم يكن قد ولد، فضلا على أن يكون قد بعث أو هاجر، فقال دخلت يثرب وأنا وفي شعري بعض العاهة، ثم خرجت منها وأنا

لها أكثر من اسم، واتفقنا على أن الحديث يكون فقط على الأعلام التي لها اسمان. نفي إلى فاصل ثم نجيب إن شاء الله تعالى إلى ما وصلنا من أسئلتكم. من كل الثمرات. الحمد لله، حياكم الله، هذا برنامجكم من كل الثمرات من قناة يقرأ، ولقاء اليوم كان يحمل عنوان بين اسمين، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم ما وصلنا عبر موقعنا الراسخون في العلم. الأخ والأخت سميرة خالد من الأردن تقول: كيف أعرف أن الله تقبل مني الطاعات وعمل الخير؟ الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، والإنسان لا يكلف بأكثر من أن يخلص نيته لربه ويجعل عمله موافقا للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وتمام شرع الله سنة أحمد صلى عليه منزل القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومع ذلك فإن الإنسان إذا رأى في نفسه بعد العمل الصالح وعمل الخير الذي قام به انشراح صدر وازدياد من الحسنات، فيرجى أن يكون ذلك أمارة وعلامة على أن الله عز وجل قبل عمله. لكن قد يبتلى الإنسان بعد ذلك بشيء ما من حوادث الدهر التي لا يكاد يسلم منها أحد، عفانا الله وإياكم، فلا يعني ذلك أن العمل لم يقبل، فلا نستطيع الجزم بالقبول، وكذلك لا نستطيع الجزم بعدم القبول، لكننا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. ولو أتبع الإنسان عمله بقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لكان خيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله قال في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فالإنسان يخاف لكن لا يصل إلى القنوط أو اليأس، لكنه يعظم جانب الرجاء في حال أن يخشى على نفسه اليأس، ويغلب جانب الخوف في حال أن يغلب على ظنه أنه قد يصاب بالعجب. الأخ أو الأخت سوسن خضر تقول: هل يجوز تسمية الإبن البكر بالقاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم، وكانت اليهود كثيرا حتى تفر من مناداته بالنبوة إما ينادونه باسمه يا محمد أو بكنيته يا أبا القاسم، وقد جاء في الحديث النهي عن التسمية باسمه وكنيته. ومع ذلك في الصحابة من هو اسمه محمد، وفي بعض الأخيار من كنيته أبو القاسم، وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء. لكن إذا كان الإنسان اسمه محمد فلا يتكنى بأبي القاسم، وأما إن لم يكن اسمه محمد فلا حرج أن يسمي ابنه البكر القاسم، ما دام اسم الوالد اسم الأب ليس محمد. والأكمل أن لا يكون البكر، والأكمل أن لا يكون البكر، فمقامه صلى الله عليه وسلم شيء متفرد، مقامه صلوات الله وسلامه عليه شيء متفرد كما نعلم جميعا ونؤمن به. كاميليا من الجزائر: ما حكم البسملة عند القراءة في الصلاة؟ القراءة في الصلاة إما أن تكون قراءة الفاتحة أو قراءة غيرها من السور. فأما قراءة الفاتحة فإن الأكمل في حق القارئ أن يستعيذ بالله جل وعلا، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى، ويسمي سرا عند جماهير العلماء وجهرا كان إماما عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه. وأما غيرها من السور فلو سمى لكان خيرا، لكن لو لم يسمي فإن شاء الله تعالى لا حرج. ومسألة البسملة كما تعلم مسألة مختلف فيها، وحررنا فيها الكلام فقهيا في كثير من المواقف، لكن لابد أن يفرق ما بين أمور. أولها قول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ثابت أنه آية من سورة النمل، والخلاف أشده في فاتحة سورة الفاتحة، هل نقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا نقولها؟ والأكمل والأولى والحق أنها تقال، مع الخلاف تقال سرا أو تقال جهرا. وأما في غيرها من السور عند فاتحة السورة فالأمر في ذلك واسع والعلم عند الله. الأخ جاسم علي من العراق يقول: هل يجوز الوضوء من الماء الذي يخالطه صابون أو نحوه؟ أي ماء خالطه ما خالطه وما أخرجه عن وصفه بأنه ماء يجوز الوضوء منه، ما دام هذا الماء يقال له ماء ولم يصبح شيئا آخر. مثلا هذا الماء الذي في يدي الآن لو وضعنا فيه شيئا مما يعرف بالشاي المسحوق، فإن هذا الشاي سيجعله يتغير حاله، فلا يسمى ماء سيسمى شايا، فهذا لا يجوز الوضوء منه. لكن لو أن هذا الماء في إناء كبير وخالطه شيء من المسحوقات التي تنظف كالصابون وغيره، فهذا لا يخرجه عن كونه ماء لم يكن ظاهرا، فيجوز الوضوء منه، والأكمل ألا يخالطه، والأكمل ألا يخالطه. أرجو أن يكون الجواب ظاهرا بينا يا أخي جاسم. الأخ عادل عبد الكريم من مصر: ما حكم الجهر بالقراءة في صلاة قيام الليل والوتر منفردا؟ الأكمل أن تجهر جهرا مناسبا بحيث تسمع نفسك، تسمع نفسك، والله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قيل هذا في الدعاء وقيل في الصلاة. فالإنسان إذا صلى بالليل لوحده فكلما أسمع نفسه فكان ذلك أقرب في الغالب إلى أن يخشع، وأن تنظر أي حال لك يخشع بها قلبك. فإن كنت إذا صليت سرا خشعت جاز لك ذلك ما لم تكن صلاة الليل فريضة، ولكنك إذا أسمعت نفسك كان أقرب إلى صلاة الليل. ولا يلزم أن تجهر بصلاتك وتقرأ، لكن من نقل إلينا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا غالبا نقل لنا السورة التي قرأها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بما يقرأ به ليلا. ولو أن تسمع نفسك أو أفضل وأكمل يا أخي عادل. آية درويش من أستراليا: أعيش في إحدى دول الغرب ولا يوجد مكان للصلاة. معنى مقام من أستراليا، واضح أنه في لكن قد يكون أصله من أستراليا، هذا لا يعنينا، يعنينا السؤال: ولا يوجد مكان للصلاة، فهل يجوز لي، هل يجوز لي الصلاة في مكان عام حتى لا تفوتني الصلاة؟ نعم، يجوز الصلاة في أي مكان عام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: فضل الصلوات في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ثم قال له: ثم أينما أدركتك الصلاة فصل. وقال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي مكان طاهر عام أو خاص يجوز الصلاة فيه حتى لا تفوتك وقتها. المهم أن تصلي الصلاة في وقتها، سواء كان ذلك في جامعة أو في سوق أو في طريق عام أو فيما أشبه ذلك، ما دام المكان والبقعة التي تصلي عليها طاهرة استقبل القبلة وصلي، ويكفيك شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لمياء من الجزائر: قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما معنى البر؟ البر يطلق على معاني، لكن هنا الاسم الجامع لكثير من الأعمال الصالحة ومقام إيماني رفيع جليل. إن الأبرار لفي نعيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، جمع بر. فالأبرار منازلهم عالية ومقامهم رفيع، ومما ينال به تلك الدرجة ويحصد المسلم به تلك المكانة أن ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا كان ما كان من بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية: كيف تسابقوا إلى خير أموالهم فأنفقوا منها، طمعا في الوصول إلى هذه الدرجة، إلى تلك المنزلة، إلى هذا العلو. فربنا يقول، وهذه الآية من سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن أداة نصب، تنالوا تصيبوا، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه حذف النون، نال بمعنى حصل، حصد، فاز، كل ذلك المعنى متقارب. البر كما قلت ورد في القرآن كثيرة، وجاء في أسماء الله الحسنى أن الله عز وجل قال إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، فالله عز وجل بر الرحيم بلا مرية. وحتى هنا ناصبة وتنفق كذلك يقال عنها ما يقال عن تنالوا، لكن لما قال جل وعلا مما تحبون جاءت النون لأن ليس قبل الفعل ناصب ولا جازم، والفعل فعل من الأفعال الخمسة. احنا أجبنا نحويا حتى يفهم لماذا لم تذكر النون إلا في الفعل الأخير، تنالوا تنفق من غير ما نون، تحبون جاءت بالنون حتى يفقه الناس كلام ربهم جل وعلا. والمقصود هذه إحدى الطرائق العظام، وهو الإنفاق في سبيل الله لنيل الدرجات العليا والمنازل العظيمة التي يأمل فيها كل مسلم. إكرام علوان من السعودية، متى تصلى سنة الفجر وسنة الظهر القبلية، قبل الأذان أم بعده مباشرة؟ أي نافلة تتعلق بالصلاة لا يجوز أن تصلى إلا بعد دخول وقت تلك الصلاة، فلا تشرع سنة قبلية أو بعدية من باب أولى إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت وأذن المؤذن بعد ذلك نشرع في السنن، فنبدأ بالسنة القبلية وهي بصلاة الفجر. لكن دل حديث عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتي الفجر على أن ركعتي الفجر السنة القبلية تصلى بعد الأذان مباشرة. وأما في الظهر فلم يرد هذا، لكن الإنسان لو صلىها بعد الأذان مباشرة لا حرج، ولو أخرها قليلا لا حرج، فهي سنة قبلية ثم يصلي الفريضة. فإذا صلى فريضة الفجر أمسك عن الصلاة بعدها لدخول وقت النهي. وأما إذا صلى الظهر فإنه بعد ذلك يتبعها بالسنة البعدية، يتبعها بالسنة البعدية ولا يمسك عن الصلاة، لأن الوقت من الظهر إلى العصر وقت صلاة، وقت صلاة. قال ربنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وركعتا الفجر جاء فيها خير من الدنيا وما فيها، وهي من أعظم السنن وأجلها، وهي من آكد السنن المتعلقة بالصلوات المعروفة بالسنن الرواتب. لدينا اتصال، تفضل. الأخ حسين من السعودية. السلام عليكم الشيخ عبد الصالح. عليك السلام ورحمة الله، حياك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. الشيخ قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين، ما تفسير هذه الآية؟ نعم، سورة الأنعام. هذه الآية من سورة الأنعام، الله عز وجل فيها ينعي على القرشيين ما كان منهم في زمن الجاهلية، وهؤلاء القوم كان الشيطان قد سول لهم مخافة الفقر أن يقتلوا أولادهم، فأخبر الله عز وجل أن قتل أولادهم مخافة الفقر إنما يفعله من سفه نفسه وأضاء عقله وخسر دينه، فأخبر جل وعلا عن ذلك وأن ذلك في منتهى الضلالة. وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا، جاء هنا بسورة الأنعام وجاء في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، كما جاء في آية أخرى. فكل ذلك مما كان من بعض صنائع الجاهليين، والقتل منهم لأولادهم، كلمة أولاد تطلق على الذكر والأنثى، فأما قتلهم للأنثى فخوفا من العار، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وأما قتلهم للذكور والإناث في بعض الأحوال فمخافة الفقر، ولذلك جاء في الحديث أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا في جوابه لمن سأله أي الذنب أعظم هو الذي قصده الله عز وجل هنا في آية الأنعام، وسماه خسرانا وسماه ضلالا وسماه سافها، تبارك اسمه وجل ثناؤه. شكر الله لك يا أخي حسين. الأخت أمة الله من الجزائر، ما حكم حمل المصحف للمرأة الحائض للحفظ والمراجعة وكذلك للتعليم؟ المصحف إذا سمي مصحف قرآن